إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فجزى الله أخي الفاضل أبا عبد الله عمر بن فاجع العبثاني حفظه الله تعالى على ذكر هذا الموضوع، وهو ما يتعلق بالرحمة فيما بين الناس، وذكر حفظه الله تعالى طرفا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام العطرة، إذ أنه عليه الصلاة والسلام كان رحيما، بل عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للناس كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة جعلها الله عز وجل في خلقه، يرحم الكبير الصغير، ويرحم الإنسان الحيوان، ويرحم الأب ابنه، ويرحم الزوج زوجته، وهكذا. وعلى هكذا فقس فيما يتعلق بالرحمة بين الناس. وكما أننا نريد الرحمة من الله عز وجل، فينبغي علينا أن نتراحم بيننا البين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي أنكم إذا أردتم أن الله عز وجل يرحمكم، أن الله عز وجل يرحمكم، فلا بد أن تتراحموا بينكم البين، وهو سبب من أسباب الرحمة، لأن رحمة الله عز وجل على نوعين: رحمة صفة ذاتية غير مخلوقة، كقول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. والنوع الثاني رحمة مخلوقة، وهي بمعنى من آثار رحمة الله. فلما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام الجنة قال لها: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. والجنة مخلوقة، فهي أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن التراحم بيننا هذا يدل على الأخوة والمحبة بين المسلمين، وإن الله سبحانه وتعالى قد جعلها بيننا، فمنهم من قبل ومنهم من رد، بل أمرنا الله عز وجل بذلك فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبله وعدم الفرقة سبب من أسباب الرحمة. قبل أن نكمل ما ذكره أخونا الفاضل أبو عبد الله حفظه الله تعالى فيما يتعلق برحمة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، يحسن بنا أن نذكر ما يتعلق بربنا سبحانه وتعالى بأنه رحيم بنا. فالله عز وجل أخبر عن نفسه أنه يرحم عباده، قال ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم، وقال عسى ربكم أن يرحمكم، وقال وربك الغني ذو الرحمة، وقال وربك الغفور ذو الرحمة. فالله عز وجل يرحم عباده، يرحم عباده. وإذا تتبعنا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا أسبابا لرحمة الله عز وجل بعباده. إذا أردنا أن الله يرحمنا، منها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فإذا أردنا أن الله يرحمنا أطعنا الله وأطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعملنا بأوامر الله وانتهينا عن نواهيه، وعملنا بأوامر رسول الله وانتهينا عن نواهيه، واستجبنا لنداء الله عز وجل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومنها أننا نعمل بالقرآن وبالسنة. الله عز وجل لما وصف القرآن فقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك، ثم ذكر ليتدبروا آياته قال فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ما أنزل القرآن حتى يعلق على لوائح، ولا أنزل القرآن حتى يكون نغمات في الجوالات، ولا أنزل القرآن حتى يتشدق الإنسان ببعض الآيات تلاوة ولا يعمل بمقتضاها، وإنما القرآن أنزل ليعمل الناس به ويطبقوه، فهو سبب لهداية البشر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو سبب لهداية الخلق. أيضا من الأسباب الاستماع إلى القرآن الكريم والتدبر لآياته، قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فرق العلماء بين المستمع للقرآن وبين السامع، فقالوا المستمع المتفاعل مع القرآن فيسمع عن كثب وعن اهتمام، وهذا الذي سينتفع به، كما قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما السامع فهو الرجل المار الذي سمع قرآنا الآن وربما بعد قليل سمع شيئا آخر وهو يمشي، لكن ما تربع أو وقف وتدبر وسمع، لا، وإنما هذا مجرد سامع. ولهذا على هذا الفرق قال العلماء سجود التلاوة تشرع للمستمع ولا تشرع للسامع. وإذا جئنا إلى غير القرآن لقلنا أيضا كما قال العلماء أن المستمع للأغاني هو آثم والسامع للأغاني ليس بآثم. معنى السامع للأغاني الذي مر في بعض الأحيان تمر على الشارع وذاك صاحب تسجيلات أغاني ربما يرفع الصوت وأنت مر ما أعطيت أذنك ولا تدبرت ولا أعطيت سمعك وشنفت الأسماع لذلك، لا، وإنما بمجرد المرور فلست آثما. أيضا الصبر عند المصائب كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كيف أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة متى يعرف صبره، متى يعرف تسليمه لما قضاه الله وقدره. بيّن أن في الساعات الأولى لما مر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس مر على امرأة تبكي على قبر فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم بعد ذلك لما علمت المرأة أن هذا هو رسول الله بعد أن ذهب أتت إليه معتذرة حتى تقول: جئت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولم أجد بوابين. ثم بعد ذلك قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لاحظ، لو أنك صبرت على المصيبة فإن الله عز وجل يجعل ذلك رحمة لك. صرح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الطاعون مثلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سألت عائشة كما في البخاري عن مرض الطاعون قال: إنه كان عذابا على من كان قبلكم فجعله الله رحمة لكم، فما من مسلم يقع الطاعون في بلده فيمكث صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا أعطاه الله أجر شهيد. وحتى إذا ما جاء في نص صريح فعندنا حديث أبي سعيد وأبي هريرة كما في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم أو ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا يجعل الله عز وجل رحمة، يخفف عنك من سيئاتك، من أخطائك، من خطيئاتك. وأيضا من هذه الأمور التي تستوجب أو التي تكون سببا برحمة الله عز وجل لنا أننا نحسن إلى غيرنا، كما قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان قد يكون الإحسان للوالدين وبالوالدين إحسانا، الإحسان للزوجة استوصوا بالنساء خيرا، الإحسان للجار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الإحسان إلى الأرحام، الإحسان حتى للحيوانات، فكل ذلك سبب من أسباب الجالبة لرحمة الله عز وجل بنا. ومنها الإصلاح ذات البين، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فإصلاح ذات البين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، سبب من أسباب رحمة الله عز وجل بالعباد. من الأسباب أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله عز وجل: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فسبب من أسباب الرحمة أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. رأينا معروفا أيدناه وحثينا الناس عليه، رأينا منكرا حذرنا الناس منه. هذا سبب من أسباب رحمة الله عز وجل بنا. أيضا من أسباب رحمة الله عز وجل أن المسلم يكون سمحا في بيعه وشرائه، كما جاء في حديث جابر في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. كن هناك سماح في البيع والشراء وفي أثناء قضاء الدين. أيضا من أسباب رحمة الله عز وجل بنا أن الرجل يكون حريصا على زوجته وعلى أولاده، أن يطيع الله عز وجل وأن يقبل على العبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته، فإن أبت نضحها في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. حتى الحلاق، حلق الشعر في العمرة وفي الحج، سبب من أسباب رحمة الله بالعباد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله المحلقين، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. ذكرها ثلاثة العلماء. يقولون في مثل هذه النصوص، يقولون لا احتمالان مثل هذه النصوص: رحم الله، لعن الله، قاتل الله. قالوا: إما أن يكون دعاء بأن الله يرحمه، والأصل أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب إلا ما جاء به الدليل أن الله عز وجل لم يستجب لعبده ورسوله. ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله قد رحم من حلق شعره، حلق رأسه في الحج أو في العمرة. نأتي الآن لرحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة. استعرض أنت من أول الأمر، من أول ما أكرم الله عز وجل نبيه وحبيبه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله عز وجل ما أكرمه بالنبوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أكرمه الله عز وجل بالنبوة كان رحيما بأصحابه، وهذا له مواقف ومشاهد كثيرة. منها مثلا ما حدث لأبي ذر الغفاري، فإن أبا ذر الغفاري مكث أياما وهو في الحرم يشرب الزمزم من ماء الزمزم حتى تكسرت عكن بطنه، أي كرش، كل ذلك يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتقي به. وبعد ذلك التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك صدع بالحق وضرب، ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق بقومه رحمة به حتى لا يقتل. ثم بعد ذلك إذا انتشر خبره يأتي إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذه رحمة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أصحابه بالهجرة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة، لكن ليس بشكل جماعي وإنما بشكل فردي، وهذا كله رحمة، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه. وأيضا عند أن عذب من عذب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لهم وكان متألما، حتى أن خباب بن الأرت جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ويصبرهم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنكم قوم تستعجلون. كل ذلك رحمة بأصحابه عليه الصلاة والسلام. أيضا من رحمته عليه الصلاة والسلام، وهذا كله في أول أمره وعند الهجرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب من أصحابه أنهم يتأذوا، ولا سيما أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأبو بكر الصديق كان حريصا على أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى اشترى ناقتين كما في صحيح البخاري، ناقة له وناقة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن خوف النبي على أبي بكر ما أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأبي بكر تعال معي، إلى أن قال أبو بكر كما في صحيح البخاري الصحبة يا رسول الله؟ قال نعم، ما دام اخترت هذا تعال، وإلا يعلم كيف أن القوم سيطلبون النبي عليه الصلاة والسلام، وسيتأذى أبو بكر رضي الله عنه من هذا الأمر. لكن أبا بكر رضي الله عنه كان قوي الإيمان ولم يتأذى ولا شيء من ذلك. وإن استعرضنا أيضا في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان رحيما، كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يدخل في الصلاة يريد أن يطيل فيقصر في الصلاة لبكاء صبي خشية فؤاد أمه عليه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مسعود البدري، تفضل، كما في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال لما أخبر عليه الصلاة والسلام إن فلانا من الأئمة يطيل في الصلاة، قال أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائي الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الأمة، بل حتى في قيام الليل في صلاة التراويح. لماذا ما استمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلنا هناك مواقف تدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة. فمثلا ما استمر النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل في صلاة التراويح في رمضان، صلى بهم الليلة الأولى، الثانية، الثالثة. الليلة الأولى كان العدد قليلا، الليلة الثانية كان العدد أكثر من الليلة الأولى، الثالثة كان أكثر حتى ازدحم المسجد. ثم ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الرابعة، وجاءت رواية في الليلة الثالثة، فجعل الناس يحسبون الباب يرمونه بالحسب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بيّن قال إني لم أخرج عليكم خشية أن تفرض عليكم. ما خرج، ما صلى بالصحابة، مع أن الصحابة يحبون ذلك ويرغبون في أن يأتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة التراويح، لكن خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليهم صلاة التراويح. أيضا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وجاء عند كل وضوء. يعني لو أمر لصار السواك واجبا، يجب عليك قبل أن تصلي تستاك، يجب عليك قبل أن تتوضأ وأثناء أن تتوضأ أن تستاك. أيضا لماذا لم يجب النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج في كل عام؟ لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال لو قلت نعم لوجبت، يعني حتى لو كان باب استحباب قصد النبي، لكن ربما يأتي الأمر الإلهي بأن الحج واجب في كل سنة، الحج واجب في كل سنة، وهذا قد يكون شاقا على الناس. فرحمة منه عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة، فما أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون هناك من الواجبات. أيضا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في السماء عند أن تلقى الأمر بالصلاة وبمشروعية الصلاة، فجعل يعود ويعود ويعود من 50 صلاة إلى 5 صلوات، كل ذلك رحمة بهذه الأمة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيم، حتى في تعامل مع الآخرين. ذكر أخونا أبو عبد الله حفظه الله تعالى ولنا عتاب على أبي عبد الله يسمعه الجميع. أخونا أبو عبد الله عمر بن فاجع العبثاني من طلبة العلم الأخيار الأفاضل ولا نزكي على الله. فمثال هؤلاء ينبغي أن يحاضروا بين الحين والآخر. فذكر حفظه الله تعالى قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع أخي أنس بن مالك الذي كان يلاطف النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، وهذا كله رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وصل الأمر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعاتب رجلا، يعاتب شابا من الأنصار بأنه يؤذي ويتعب ويرهق هذه الدابة، فإنها اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح، وهذا يدل على الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتراحم بيننا البين، كل واحد يرحم الآخر. التاجر يرحم بقية الناس، الحاكم يرحم الرعية، المدرس يرحم الطلبة، والقوي يرحم الضعيف، وهكذا. بعض الناس عنده شيء من الأنانية، فهو ينظر إلى فصيلة معينة، جزئية معينة يعاتب، ليش هؤلاء ما عندهم رحمة؟ لكن لو وجدت فيه لرأيته في بعض الأحيان ظالما، ما عنده رحمة. ففي بعض الأحيان ربما يكون مدرسا ويشكو بأن هؤلاء التجار ليس عندهم رحمة، ولما تراه في تعامله مع الطلبة لا ليس عنده رحمة. أو أن ذلك التاجر يصيح بأن الحكومة قد أرهقته بالضرائب والجمارك و وهو عنده ربح يتكسب به ويتعيش به، ما أحب ولا اكتفى بهذا، إنما استزاد حتى أرهق الرعية وأرهق بقية الناس. فينبغي علينا أن نتراحم بيننا البين.